بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستأنف اليوم ما يتعلق بشرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وأنهينا في المرة الماضية ما يتعلق بباب القدر، ونستأنف هذا اليوم ما يتعلق بباب الإيمان. فصل الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. الشرح: الإيمان، الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا قول قول باللسان. إذن هذا إجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقد يعبر عنه أحيانا بقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قد يقول بعض العلماء قول وعمل ونية، وبمجموعه يشمل 4 عناصر رئيسة. عندنا قول اللسان، وعندنا عمل الجوارح، وعندنا ما يتعلق بالقلب وينقسم إلى قسمين: ما يسمى قول القلب وما يسمى عمل القلب. قول اللسان معروف، كل الأعمال والعبادات المتعلقة باللسان من الذكر وتلاوة القرآن وقول الصدق والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وعمل الجوارح أيضا معروف، الأركان والفرائض المعروفة يعني. لكن قد يحصل الخطأ واللبس أحيانا ما يتعلق بقول القلب وعمل القلب. خلاصة الكلام في ذلك أن قول القلب هو المقصود به عند العلماء هو المعرفة والتصديق، يعني معرفة أصول الدين وأصول العقائد والتصديق بها، هذا المعرفة. وهو أشبه يعني يمكن أن يقابل توحيد الربوبية، ولذلك ذكر في توحيد الربوبية أنه هو تعريف توحيد المعرفة والإثبات. أما ما يتعلق بعمل القلب فالمقصود به الخضوع والانقياد والاستسلام والإخلاص والخشية، الأعمال التي لا تؤدى إلا في القلب. فهذا إذا قيل قول اللسان قيل قول القلب وعمل القلب. وتعرفون أن الخلاف في قضية الإيمان واسم الإيمان هو أول خلاف حصل في هذه الأمة، أول خلاف عقدي حصل في هذه الأمة. بدأته الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة، ثم قابلهم المرجئة بقوله أنه يعني لا يضر مع الإيمان ذنب، وحصرهم الإيمان أنه مجرد معرفة وتصديق. ثم بعد ذلك تطورت هذه الأفكار عند بقية الطوائف نتيجة الحروب والخلافات السياسية وغيرها. طيب إذن نقول أبرز الفرق الضالة في الإيمان ما هي؟ تفضل. نعم، مرجئة، أيوة، الخوارج. طيب أبرز الفرق الضالة بالإيمان المرجئة والخوارج، وبعد جهمية ومعتزلة. طيب الخوارج معروف رأيهم، يعتبرون أن الإيمان، نعم هم من حيث أصل الكلام يقولون قول وعمل واعتقاد، ولكن عندهم أن الإيمان جزء واحد لا يتبعض، أي خلل أي نقص بسيط، ترك واجب، فعل محرم سواء كبيرة عند كثير منهم، وعند بعض طوائفهم حتى فعل الصغيرة يخرج من الدين، يخرج من الدين فعل يعني المعصية عندهم يخرج من الدين. قابلهم طائفة، طائفة المرجئة، وهؤلاء يعني كما ذكرنا أيضا مشوا بالجهة المقابلة لجهة الخوارج، أخرجوا أعمال الجوارح وأركان الإسلام، أخرجوا هذه الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو مجرد ما في القلب من المعرفة ومن التصديق، ومن ثم مهما عمل من الذنوب والمعاصي، بل وصل عند بعضهم حتى الكفريات ونواقض الإسلام المعروفة من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهانة بالمصحف أو السجود للصنم، اعتبروا أن هذا يمكن أن يجتمع مع الإيمان إن كان هناك يعني معرفة وتصديق قلب. ونلاحظ الغلو، والحقيقة أن كل غلو طائفة يمكن يرد عليه من خلال الطائفة الأخرى. الحقيقة أن الخوارج سبب ضلالهم الرئيس أنهم أخذوا أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد المعروفة مثل قوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم. أخذوا أحاديث فيها تحديد ووعيد في بعض الذنوب والمعاصي، فاعتبروا أن هذا الوعيد يدل على كفر من ارتكب هذه المعاصي وخلوده في النار أيضا. يعني عندنا شيء يسمى الاسم وشيء يسمى الحكم، ذلك تسمى قاعدة الأسماء والأحكام. الاسم يعني الاسم بالدنيا، قال مؤمن، كافر، فاسق، عاصي، فهم ألغوا عنه اسم الإيمان بالدنيا يصير كافر اللي هو الخوارج. أما الأحكام في الآخرة اللي هو الأحكام في الآخرة من جهة الخلود في النار أو النجاة، فأيضا اعتبروه كافر بالحكم الدنيوي وخالد في النار بالحكم الأخروي. هذا ما يتعلق بالخوارج. قابلهم المرجئة بالعكس، المرجئة أخذوا أحاديث مثل من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، والأحاديث المتعلقة بفضل الأعمال الصالحة وما تكفره من الذنوب، أخذوا من ذلك أن الإنسان مهما عمل من المعاصي فلا يؤثر على إيمانه. والحقيقة أن أدلة هؤلاء نرد فيها على هؤلاء، وأدلة أولئك نرد فيها أيضا على الآخرين. هناك طائفة ثالثة أيضا كان لها انحراف في باب الإيمان، وهي طائفة المعتزلة. من يفرق لنا بين رأي المعتزلة وغيرها في باب الإيمان؟ تفضل. نعم، عموما المعتزلة اشتهروا بمسألة تميزوا بها عن غيرهم، مسألة يسمونها المنزلة بين المنزلتين، وهي أن الذي يعمل المعصية ويعمل الذنب يعدون أنه خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر، يسمونه منزل بين منزلتين. ولكنهم يقولون إن مات على هذه المعصية فهو خالد في النار، يعني كأنهم مع الخوارج اتفقوا معهم في الاسم في اسمه واختلفوا معهم، أو اتفقوا معهم في حكمه واختلفوا في اسمه، يعني اتفقوا في الحكم الأخروي واختلفوا في الجانب الدنيوي. يلخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل النزاع في قضية الإيمان، يعني أردنا تحليل للمسألة، أن يقول أصل النزاع من بني على مسألتين. مسألة الأولى الاعتقاد أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا زال بعضه زال جميعه. وصورة هذا الأمر عند الطوائف، فعند الخوارج أن الإيمان شيء واحد، فإذا حصل معصية إذن انتهى الإيمان، حصل الكفر أي خلل بسيط. وهذا أيضا نوع من أيضا ما مخالفته للنصوص، نوع من مخالفة يعني الفطرة ونظرة الله عز وجل ورحمته ونظرته للنفس البشرية، وأن النفس البشرية مهما بلغت ما تخلو من خطأ أو خلل أو تقصير أو زل في وقت ما في يوم ما في حالة ما، لكن على الإنسان أن ينيب ويستغفر ويتوب. أما الإنسان طول عمره لا يحصل منه شيء وأن حصل فهذا كفر، فهذا خلاف طبيعة النفس البشرية، هذا نظرة مثالية يعني فوق طاقة الطبيعة البشرية. في المقابل المرجئة لما كان هذا الأمر وهذا الفهم عند الخوارج، فاعتبروا أن الإيمان المشترك الذي لا يضر يعني ولا يصلح أن يتبعض هو التصديق والمعرفة القلبية، فهذه اللي إذا حصل فيها تكذيب حصل فيه كفر. أما الأعمال الصالحة والفرائض والعبادات فهذه لا تدخل في مسمى الإيمان، يعني هو تصوره هذا أن إذا أخرجوا هذه الطاعات من مسمى الإيمان أنهم حلوا المشكلة، إذا حصل خلل ما صار كفر، لكن هم وقعوا في أيضا كما نعرف مشكلة أخرى. أيضا المسألة الثانية المتعلقة بسبب الضلال وفي باب الإيمان، أنه اعتقدوا أنه لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر أو إسلام ونفاق أو طاعة ومعصية، لا تجتمع، إذا وجد أي صورة من الكفر فهو خروج من الملة، فلا يمكن يجتمع، بخلاف مذهب أهل السنة في هذا الباب. فأهل السنة يعني يرون الإنسان قد يجتمع فيه، يمكن يكون مؤمنا معه أصل الإيمان ولكن يجتمع مع الكفر أو يجتمع مع النفاق أو شرك، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ ممكن أو كفر وإيمان أو نفاق وإسلام، نفاق وإيمان يمكن هذا؟ نعم كيف؟ طيب هذا كلام صحيح، لأن الإيمان شعب والكفر شعب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث هنا، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإن كان معه أصل الإيمان فوجود شعب من النفاق مثلا من صفات المنافقين كما ثبت في الأحاديث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، قد يكون مؤمن ويصلي ويصوم ولكن عنده شيء من الكذب أو خلاف الوعد، ما نقول أنه صار كافرا لكن عنده معاصي، كذلك مؤمن وحصل عنده بعض مظاهر الفسق أو التقصير أو التقصير بعبادات أو ترك صلاة جماعة أو شرب خمر أو غيره، وهذه أيضا انحرافات تؤثر على إيمانه ولكن لا تبطل الإيمان، لا تبطل الإيمان. هكذا هو المقصود أهل السنة، وكذلك في الشرك الشرك الخفي الرياء ونحو ذلك. لكن إن صار شركا أكبر أو نفاقا أكبر، نفاق اعتقادي، هذا يبطل الإيمان. الحالة ذي نقول لا يجتمع الإيمان. فهذا الفرق بين مذهب أهل السنة والطوائف الأخرى، يعني هم يقولون أي شعبة من شعب من المعاصي أو شعب النفاق تبطل الإيمان، لكن أهل السنة يفرقون بين هذا الشعب إن كانت كفرا أكبر أو نفاقا أكبر أو شركا أكبر من نواقض الإسلام المعروفة فهذه هي اللي تبطل الإيمان، وليس مجرد يعني مجرد أي معصية. طبعا الطوائف الأخرى كالأشاعرة والماتريدية ما هو مذهبهم في الإيمان؟ الواقع أن الأشاعرة والماتريدية يعني مذهبهم في الإيمان متقارب، يعني بعضهم يقول الإيمان قول واعتقاد، يعني يدخلون قول اللسان واعتقاد القلب، وبعضهم ذهب إلى أن الإيمان مجرد اعتقاد القلب والتصديق فقط، وهذا الذي يعني اشتهر عندهم وسمي عند بعض يعني الفقهاء أو يعني علماء العقيدة يعني في جانب منه مثل اللي يقول قول واعتقاد، هذا يسمى قول مرجئة الفقهاء، إرجاء الفقهاء، يعني يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان لكن يبقون القول ويبقون الاعتقاد. هذا لا شك أنه فيه خطأ وخلل مخالف لمذهب السلف، وهذا القول أدى إلى أن يتأثروا أيضا في مذاهب المرجئة والجهمية المتأخرين بالذات من الأشاعرة والماتريدية. يمكن أن يسأل سائل ما أدلة أهل السنة في دخول العمل في مسمى الإيمان؟ أدلة أهل السنة في دخول العمل في مسمى الإيمان، وذكر المؤلف مثل قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع. نعم، هذه من أيضا ما ذكر الأخ، ما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا كما ثبت في صحيح البخاري أن إيمانكم هنا نزلت بعدما يعني تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. تساءل بعض الصحابة يعني عن حال صلاتهم قبل أن تتحول القبلة، فنزل قول سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أو أي صلاتكم إلى البيت. اعتبرت الصلاة وهي من أعظم أعمال الجوارح إيمان، وكذلك الإيمان بضع وسبعون شعبة علاها قول لا إله إلا الله، دخل القول وأدنى إماط الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وكذلك لما جاء وفد عبد قيس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان، قالوا ما الإيمان؟ تؤمن بالله وملائكته، قال أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتؤدوا الخمسة من المغنم أو خمسة ما غنمت، كل أعمال أطلق عليها إيمان. والأدلة أهل السنة كثيرة في هذا، فهذا أمثلة، ومنها ما ذكر المؤلف هنا من قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة أو مثقال برة أو خردلة. وهذا أيضا نستفيد من جانب آخر، وهو يعني التفاضل في درجات الإيمان. نأتي أيضا من المسائل مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان. العلاقة بين الإسلام والإيمان، تكلم العلماء والكلام المشهور يعني أن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح من الصلاة والصوم والجهاد والبر والأمر بالمعروف والمنكر وغيره. أما الإسلام فيطلق على الأعمال الباطنة، أعمال القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر، التصديق والإيمان القلبي. ولكنهم يعني عبر العلماء تعبيرا في هذا، قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع الإيمان والإسلام في آية واحد، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذا اجتمعت في الآية يعني افترقتا في المعنى، فيكون معنى الإسلام على أي الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال القلبية. أما إذا افترقتا الآية، أتت آية فيها الإيمان أو فيها الإسلام، فيكون المعنى واحد، يكون المعنى واحد، يأتي الإيمان ويشمل أعمال الجوارح والقلوب، ويأتي الإسلام ويشمل أعمال الجوارح والقلوب. ولذلك أطلق على حتى الأنبياء أنهم يعني مسلمون، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، يعني يعني يعني إن لك أسلم، يعني له أسلم، نسيت الآية، لكن أطلق على يعني الإسلام على أعلى المقامات أيضا. ولكن كما يقولون لا بد للإيمان من قدر يصح به إسلامه، ولا بد الإسلام من قدر يصح به إيمانه. ويعبرون عنه أيضا تعبيرا آخر، يعني الإيمان طبعا درجته أعلى، تعرفون يعني أن الأصل في هذا التقسيم كله حديث جبريل المشهور، تدري ما الإيمان، تدري ما الإسلام، تدري ما الإحسان. فالإيمان أشمل من جهة ما يتضمنه من معاني، ثم يأتي الإسلام يعني دونه، ثم عاد الإحسان أكثر من الإيمان. ولو أردنا بالعكس نقول الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان من جهة ما يتضمنه من معاني. لكن من جهة يعني أتباعه العادة المسلمون أكثر من المؤمنين، أليس كذلك؟ والمؤمنين أقل من المسلمين، ودرجة الإحسان، من وصل درجة الإحسان هو أقل، ليس كذلك؟ لذلك يعبرون بهذا، يقول أن الإيمان أعم من جهة نفسه ما يتضمنه، أخص من جهة أصحابه، والإسلام أخص من جهة نفسه وأعم من جهة أصحابه، يعني من يكون درجة الإيمان هم يكونوا أكثر من الإسلام. يعني نأتي النقطة الأخيرة بس بإيجاز، ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. ما في شك أن السلف كما ذكر الإمام البخاري والإمام الشافعي وغيرهم نقلوا إجماع السلف عن الإيمان، قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب تذكرون آيات أيضا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وذكر في قضية النساء ناقصات ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هنا القصد الدين، هناك نقص، معنى نقص الدين هنا معلل، نقص الدين هنا معلل ومعذورة فيه المرأة، معلل أنها يعني تترك يعني الصلاة والصوم ها في حال حيضها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما هو معروف، فهذا هو النقصان. طبعا حال الرجل، حال الرجال الذي يقصر في الصلاة سيكون أسوأ من حال المرأة التي تحافظ على الصلاة. الشاهد هنا مسألة عبارة النقص، كل شيء قابل للنقص يكون قابل للزيادة. والحديث أيضا ذكر ماله قبل قليل، يخرج من النار وقال رفيق المثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة، يعني فيها مراتب. حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. هذا أيضا هنا تفاوت الإيمان. ولذلك العلماء يعني علماء العقيدة قسموا مراتب الإيمان إلى ثلاث مراتب، اللي هي تقابل الإسلام، الإيمان، الإحسان. عبروا عنها بتعبيرات مختلفة قد تجدونها حسب الكتب. يعني يمكن يعبر عنها يقال الإيمان المجمل والإيمان المفصل، إيمان المجمل والإيمان المفصل. يعبر عنه أحيانا أصل الإيمان، هذا نفسه الإيمان المجمل هو أصل الإيمان، أو الإيمان الواجب. والإيمان الواجب أحيانا يعبر عنه يقال الإيمان الكامل، يقول الإيمان الكامل يعني الإيمان الواجب، أو يقول الإيمان الكامل بالمستحبات اللي هو الإحسان يعني. وأحيانا يعبرون عنه يقولون مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. فالمقصود بالإيمان المجمل أو مطلق الإيمان أو أصل الإيمان هو اللي ما عنده الإقرار في الجملة بأحكام الإسلام والاستسلام في الجملة والنطق بالشهادتين وعدم عمل أي مكفر أو ناقض، ووجود جنس عمل خاصة الصلاة باعتبار يعني كلام العلماء في كفر تاركية، هذا اللي معه أصل الإيمان. هنا يزداد الإيمان، يكون معه الإيمان الواجب إذا يعني عمل بقية الفرائض والأحكام وترك الكبائر المعروفة وغيره، وهذا حال أكثر المؤمنين يعني بين درجة الإيمان الواجب وأصل الإيمان، قد يصل هنا أو هنا. ثم الإيمان طبعا الإيمان المستحب. أسئلة على ما سبق؟ طبعا المؤلف جزع باب الإيمان، ولما بحث الإيمان هنا في موضع آخر بحث يعني حكم مرتكب الكبيرة وأشار إلى نواقض الإيمان، فلذلك نؤجل الكلام فيها إلى أن تأتي في موضع، وإن كان من الأنسب أن تكون يعني متوالية في الكتاب. فضل. مثال القول لا إله إلا الله، ومثال العمل الركوع، ومثال العقد الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده. والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، رواه مسلم بلفظ فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأصله في الصحيحين والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله تعالى فزادهم إيمانا، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان، رواه البخاري بنحوه. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلا، وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول. طيب، ما أنا نختم بما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بفضل لا إله إلا الله ومنزلتها. تعرفون الحديث الصحيح الكثير في هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يعني مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث عظيمة وكبيرة في فضل الشهادة ومنزلتها، وذلك أجمع العلماء على النطق بالشهادة، أن النطق بالشهادة شرط في دخول الإسلام، شرط في دخول الإسلام. لكن هنا يأتينا السؤال، هنا العلماء تكلموا عما سمى يعني شروط لا إله إلا الله، تكلموا عن شروط لا إله إلا الله، أحد يذكرنا بها؟ نعم أيوة، العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. عموما هي سبعة شروط أخذوها من الحديث العلماء: العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، الانقياد، القبول. أظن هذه سبعة يعني تقريبا أخذه من صدقا مخلصا مستيقنا بها قلبه إلى آخر، يعني يبتغي بذلك وجه الله أيضا الإخلاص، وكل شيء يقابله شيء، يعني الإخلاص يقابله النفاق، والقبول يقابله الرد، والعلم يقابله الجهل، والانقياد والاستسلام يقابلها الكبر والاستكبار. فالعلماء تكلموا عن شروط لا إله إلا الله، وخلاصة كلامهم رحمهم الله أن الشهادة المنجية لصاحبها يوم القيامة، الشهادة المنجية لصاحبها يوم القيامة هي التي يعني يلتزم بها بالشروط، صدق وإخلاص، كما عبر وهب بن منبه كما في صحيح البخاري معلقا، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. لكن هناك فرق، هذا ما يتعلق بالحكم الأخروي، أما ما يتعلق بالحكم الدنيوي نحن من ينطق بالشهادتين أو حتى يظهر له ما يدل على إسلامه فنحكم له بالإسلام، نحكم له بالإسلام على ظاهره، ولا نحكم له عليه بالكفر أبدا إلا بناقض قطعي ينقض هذا الأصل الظاهر. فالعلماء فرقوا بين الحكم الدنيوي والأخروي. في الدنيا من ينطق بالشهادتين من يظهر الإسلام فهو مسلم، نحكم له بالإسلام ونحكم على ظاهره، وهذا أصل قطعي عند علماء السنة، ما نحكم بغير ذلك إلا بدليل قطعي يقيني، دخل الإسلام بيقين ما يخرج عنه إلا بيقين بدليل قطعي. لكنه هذا اللي أظهر الإسلام أو نطق بالشهادتين هذا لا ينفع عند الله إن لم يكن صادقا، كان عنده نفاق أو كبر أو أي شيء يعني يخل بالتوحيد، فهذا بينه وبين الله. يعني الناس يعاملون يعني من أظهر الإسلام حتى لو كان في الباطن منافقا هذا علم عند الله، ما يعلم إلا أن يظهر ما يدل على ذلك. تفضل في شيء أو أنت يا كان عندك سؤال أو سؤال؟ طيب نجي فصل في السمعيات. نعم سمعيات اللي في الشرح، لا فصل في السمعيات يبدو قبل اللي هو ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. الشرط: السمعيات. السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشر ولم يكن للعقل فيها

أسري يعني به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، ولو كانت مجرد بروحه أو منام ما أحتاج الأمر إلى هذا الإنكار وهذا يعني الذي حصل من الكفار في وقته. ولكنه أيضا ليس حجة على من يعني يريدون أن يحتفلون بالإسراء وغيره، فكل هذا لا أصل له. وكما تلاحظون في الروايات حتى هناك اختلاف في متى كان الإسراء والمعراج، لأن ليست الحقيقة القيمة والحكمة أنه حصل في اليوم الفلاني ولا الليلة الفلانية، القيمة في حصول نفس المعجزة وما حصل فيه من لقاء الأنبياء وصلاته بهم صلى الله عليه وسلم، ويعني ما يتعلق بفرضية الصلاة، نوع من التقوية للرسول صلى الله عليه وسلم والتثبيت. ولذلك كان يعني سواء قلنا قبل الهجرة أو معها أو حولها يعني في مرحلة مبكرة، وهذا بحكمة الله عز وجل. وهذا لا شك أنه أيضا من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته ومن ما يتعلق أيضا. تفضل. الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثوب فله بما غطى يده من بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن؟ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثابت في الصحيحين. وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل على أنه من عند الله، وهو إعطاه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثوب. ما تحت يده من شعر ثوب. طبعا هذا من مثال من الحديث ثبتت بالنصوص، ولكن يعني كما لا مدخل العقل فيه إلا أن يؤمن بالنص كما هو، ولكن العلماء فسروا هذا نوع من الامتحان لموسى عليه السلام. ولما أتاه الملك المرة الأولى ما كان يعرف لو ملك، كحال إبراهيم يعني لما أتاه يعني خاف منهم وطلب يعني عجل سمين لهم، ونحن ما عرفهم في البداية، فهكذا موسى لم يعرفهم. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى جبريل على شكل هيئة رجل، والحقيقة أن الذي يعني فقع عين الصورة وليس يعني الأصل الحقيقي له. من ثم لما عرف موسى حس أن هذا من الله وابتلاء، قال ما قال فيما بعد أنه يعني ينظر كم بقي من عمره، وقال: ضع يدك على جلد ثور لك بكل شعرة سنة. لما عرف أنه يعني في النهاية هي الموت يعني استسلم وتجاوب مع الملك، لكن في البداية ما كان يعلم، كان ابتلاء، ليس المقصود أمر كما حصل مع إبراهيم مع إسماعيل.

يعني الدعاء بعد يعني قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام: الله نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والأموات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والإنسان يتعوذ بالله عز وجل من هذه الفتن، لكن أيضا كما ذكرنا لا يتصور كيف، ولا يعني يدرك العقل كيفية هذه الأشياء، ولا يستطيع يفسرها كيف يوم كسنه ويوم كذا، وكيف أنه يعني جنته نار وناره جنة. وهذه من الابتلاءات ومن الفتن، وتأتي في آخر الزمان. آخر الزمان لا يبقى في الأرض يعني من يقول الله الله، ولكن أيضا ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويعني يعني يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وبعد ذلك أيضا هو يقتل المسيح الدجال. وهذه أيضا من الحكم الإلهية ومن السنن، وهذا جانب أيضا من منزلة عيسى عليه السلام عند المسلمين ومكانته، وجزء من أيضا الصراع بين المسلمين واليهود أيضا هو هم حتى في كتاباتهم يتكلمون عن نزول المسيح وخروج المسيح، لكن عندهم هم المسيح الدجال وكان عندنا المسيح بن مريم. يعني هناك يعني نهاية المعركة حتى في كما هي بكتبنا في كتبهم يعني. نعم. ولعل يعني أيضا الحكمة الإلهية هنا يعني ما يتعلق بمثل هذه المعجزات، سواء معجزة الإسراء والمعراج وارتباط بيت الله الحرام ببيت المقدس، وكذلك ما يتعلق يعني أيضا بمسألة المسيح الدجال وخروجه، أنه لا يعني في بين العراق والشام، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وخروج عيسى بن مريم ونزوله في بلاد الشام ويقتل يعني المسيح الدجال. فهذه هي الحقيقة يعني أمصار المسلمين الرئيسية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحجاز والشام والعراق ومن ثم مصر وغيرها من البلدان الإسلامية، وفضلا عن الدول الإسلامية اللي قيمت يعني في بلاد الأعاجم، سواء يعني من السلاجقة ولا من العثمانيين ولا من غيرهم، فالأمة الإسلامية أمة واحدة. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل في المرة نقف على ما يتعلق بقية أشراط الساعة. يمكن أن نشير أن هناك بعض دراسات وأبحاث جيدة في أشراط الساعة، ومنها يعني رسالة هذا الماجستير أنه أنا أشراط الساعة الدكتور يوسف الوابل، وكذلك للشيخ محمد العريفي أيضا مثال نهاية العالم أيضا حول أشراط الساعة، الشيخ العلامة حمود تويدري رحمه الله أيضا كتاب عن حول الفتن والملاحم وفيه الكلام عن أشراط الساعة، والكتابات في هذا كثيرة. هناك كتب خاصة لبعض أشراط الساعة، ككتب خاصة بالمهدي أو ببعض المعجزات ونحو ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله.